تفسير الآية 133 من سورة الأنعام، يقول تعالى: وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. أي هذا بيان لغناه سبحانه عن كل عمل وعن كل عامل، وأنه هو صاحب الرحمة الواسعة الدائمة التي وسعت كل شيء، وبالتالي فما سبق ذكره من إرسال الرسل والكتب بالإسلام ليس لنفعه تعالى حتما، بل لرحمته بالناس ليصلحوا بأخلاقه ويكملوا ويسعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. أي وربك، أي مربيك وخالقك ورازقك وراعيك ومرشدك من خلال دينه الإسلام لكل ما يصلحك ويكملك ويسعدك تمام السعادة في دنياك وأخراك، يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم ويا كل إنسان، هو وحده كامل الغنى، كامل الغنى، لا يحتاج لأي شيء، بل له كل السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، وهو الذي يغني كل خلقه، وهو المستغني عنهم، وهم المحتاجون إلى أفضاله وأرزاقه ورحماته ومعوناته في كل شؤون ولحظات حياتهم، ولن يتأثر ملكه بأي شيء حتى ولو كفر الناس جميعا. وهو صاحب الرحمة فهو دوما الرقيق الرفيق مع خلقه، العفو عنهم، المشفق عليهم، المحب لهم. قوله تعالى: إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. أي هذا مزيد من التأكيد والتدليل على أنه هو وحده الغني ذو الرحمة، وأنه ليس بحاجة لخلقه، وأنه القادر على كل شيء، فقدرته نافذة لا تمنعها شيء. أي إذا يريد أن يذهبكم، أي ينهيكم أيها الناس من الحياة الدنيا في أي وقت، بقوته سبحانه التي ترونها وتعرفونها كموت أو مرض أو خسف أو غرق أو غيره، وأن يجعل خلفاء من بعدكم في الأرض، ما يريد من خلق جديد غيركم يخلفونكم من بعد فنائكم كما خلقكم أنتم من ذرية أناس آخرين كانوا قبلكم وكنتم وارثين لهم من بعدهم، فيعبدوه وحده ولا يشركون معه آلهة أخرى، ويؤمنون به ويتمسكون بإسلامهم، لفعل ذلك حتما بقول كن فيكون. فهذا أمر سهل ميسور على الخالق سبحانه، وليس بعزيز، أي صعب أو بعيد التحقق. فانتبهوا لهذا واعبدوه وحده وتوكلوا عليه وحده،